عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن، وروي في كتاب الحجة بإسناد حسن. هذا الحديث المبارك بعد تلك الرحلة الطويلة مع هذا المجموع المبارك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي المؤلف رحمه الله تعالى وقبيل الأخير بحديث واحد، أي بعد نهاية الأربعين حديثا وقبل نهاية مجموعه هذا المبارك، يأتي بهذا الحديث الذي بمثابة المقياس والميزان للمؤمن حقا في إيمانه اعتقادا وقولا وعملا. يقول النووي رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من خيرة أصحاب رسول الله وكلهم أخيار، كان صلى الله عليه وسلم يقدمه على أبيه لأنه سبق أباه في الإسلام، وما كان بينه وبين أبيه سوى 13 سنة، وقيل 11 سنة، أي أن أباه تزوج صغيرا وأنجب، وكان من أكثر أصحاب رسول الله حديثا كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، حيث كان يكتب ولا أكتب. وهكذا يظهر أثر كتابة العلم وتدوينه. وقد قيل لعبد الله هذا: إنك تكتب كل شيء تسمعه عن رسول الله، ورسول الله بشر يغضب ويرضى. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال: اكتب يا عبد الله، والله إني وإن كنت أغضب وأرضى ولكن لا أقول إلا حقا. وكما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يروي عنه النووي رحمه الله هذا الحديث، وإن كان لم يخرج في الصحاح الست، ولكن خرج في كتاب الحجة على من لم يسلك الطريق والمحجة للمقدسي. ويقول العلماء إنه رجل كان شديدا في الله، متحريا في السنة، محاربا للبدعة، فأحسن الظن به فيما يرويه. ولكن كما أشرنا سابقا، من قواعد مصطلح الحديث والأصول عند الأصوليين والمحدثين بأن الحديث إن ضعف سنده من حيث الرجال وشهدت له نصوص أخرى من الكتاب والسنة فإنها تقويه ويصير حسنا لغيره. ويكفينا أن النووي وهو في الحديث وفي الفقه وفي العلم والفضل يستحسنه، ويشهد لهذا الحديث آثار من الكتاب ومن السنة. الحديث يقول: والله، أو الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم، أي بدون قصد، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمات معدودات: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت، 3 جمل، 3 كلمات. تضع الميزان الحق في ادعاء الايمان اعتقادا وقولا وفعلا كما اسلف. لا الايمان تصديق القلب واعتقاد بمغيب بخلاف الاسلام امتثال الجوارح ظاهرا كما في حديث جبريل عليه السلام اخبرنا يا محمد عن الاسلام والشهادة نطق ان تصلي والصلاه حركة اليوم الاخر بالقدر كل هذه امور غيبية ليس عندنا من المحسوس منها شيء حتى الكتب التي انزلها الله ليس عندنا حقائقها لان اليهود والنصارى غيروا ما انزل الله لم يبق الى القرآن الكريم بين ايدينا داخل في عموم كتبه وما عدا ذلك رب العزة سبحانه غيب عنا لكن آياته وقدرته ودلائل وجوده سبحانه في أنفسنا وفي الكون كله من حولنا والملائكة إخبار من الله وقد رآهم بعض أصحاب رسول الله عيانا وكذلك الرسل كما أخبر سبحانه في كتابه وبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والبعث إحياء الناس بعد الموت الآيات مليئة في كتاب الله من الناحية الكونية ومن الناحية العقلية بل من الناحية العملية من حيث الكون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى أيضا قضية بني إسرائيل وقتيلهم قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أي فأحياه الله ونطق وقال قتلني فلان ثم مات كهذا الإحياء يحيي الله الموتى إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأن العلم عن إبلاغ سوى العلم عن مشاهدة ولذا يقولون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين خذ أربعة من الطير قطعها وزعها ادعوها تأتيك سعيا أصحاب الكهف 300 سنة وتسعة 300 ميلادية و309 هجرية قمرية يبعثون وروح يدوروا طعام عشان ياكلوا عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وهكذا الالوف الذين خرجوا من حذر الموت خلهم موتوا ثم احياهم امور عملية في الدنيا العثير مع حماره مع فاكهته ويشاهد عيانا كيف ينشز الله العظام بعد موته او كيف ينشرها طيور حيوانات الحوت مع موسى حوت مقلي وملح يتخذ سبيله في البحر سربا طيور حيوانات حيتان بشر كل ذلك آيات عملية نموذج مصغر واحياء نفس واحدة كاحياء الناس جميعا فالايمان يتعلق بالمغيبات ولذا من لم يؤمن بمطلق الوعد او الخبر وجاء عند المعاينة واعلن ايمانه لا قيمة لهذا الايمان لانه لم يؤمن عن مجرد الخبر بعد ما عاين كما حصل لفرعون قيل قال انا وقد عصيت من قبل لا وكذلك الحال مع عامة الناس كل من تاب قبل ان يغرغر قبل ان يرى الحقائق قبل ان ينكشف له الغيب يقبل الله توبته اما اذا اصر وسوف حتى يعاين حقائق البعث والجزاء والاخرة ويقول تبت بعده لا من هنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن اي لا يصدق حقيقة ويطبق الايمان عمليا احد حتى يكون ايمانه الذي يدعيه ايمانه الذي ينتسب اليه ايمانه الذي يتلبس به يحمله على ان يكون الهوى والميل والرغبة في هذا الانسان تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما هي علاقة الايمان بهذا؟ نعم، لان مبدئيا تؤمن بالله، قلت لا اله الا الله وقلت الله ربي ورب العالمين، تعلنها 17 مرة في يومك وليلك في الصلوات الخمس، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين خالقهم ورازقهم محييهم ومميتهم مدبر امورهم بالربوبية، اياك نعبد واياك نستعين المستحق للألوهية والعبادة منا اليك، انتهينا، وتشهد ان محمد رسول الله، ان هذا الرب سبحانه جل جلاله ارسله اليك والى الناس كافة باي شيء، برسالة وبلغها. اذا ان كنت تؤمن حقا بهذه المبادئ بالله ربا وانه فعلا لا معبود بحق سواه، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله جاء بالرسالة من عنده، لا يتم هذا الايمان ولا يكون عمليا الا اذا كان هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن احدكم حتى يكون، وهنا كلمة هواه، يقولون في اللغة العربية، هذه فلسفتها عجيبة، تقول هوى وهواء وثنى وثناء وغنى وغناء، وكل هذه فوارق، والثرى والثراء. الثرى والثراء المقصور التراب، والثراء الغنى وفرة المال، الغنى والغناء، الغنى ضد الفقر، والغناء اللهو واللعب، الهوى الميل والرغبة، والهواء هذا الذي نتنسمه يملأ الفراغ بين السماء والأرض. إذا حتى يكون هواه أي ميله ورغباته تبعا، هنا يقول العلماء في هذا الحديث لفت النظر، لأن كلمة هواه أو الهوى غالبا ما تستعمل في الأشياء غير الحقيقية أو ضد الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه، يعني ميوله ورغبات. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبى الحق يقابله الهوى، يبى الهوى في مقابلة حق يكون باطل، سبحان الله. فقالوا كيف يكون هذا الهوى الذي هو غالبا ما يستعمل في جوانب الإيش؟ ضد الحق او في الشر كما يقال، يكون هنا موضع تحقيق الايمان تابعا لرسول الله؟ ويجاب عن ذلك والله تعالى اعلم، لان البلاغة النبوية تضع الانسان في رغباته كلها من بدايتها الى اقصاها، وهو الميل الفطري والرغبة الانسانية في الغرائز، في الميول، فيما تهواه النفس وتميل اليه من الجانب البشري، وهي الشهوات والرغبات والغرائز وكل ما ينزع بالانسان الى جانب اخر. تلك الرغبات التي تعتبر تشذ بالانسان او تجنح به الى اليسار، لا يمكن ان يكون صاحبها مؤمنا الا اذا كانت تلك النزعات الهوائية، تلك الميولات النفسية خاضعة وتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الميل الخيري، اذا حب الاخرة، اذا الميل الى العمل الصالح، وكل مولود يولد على الفطرة، الفطرة الإسلامية الحنيفية السمحة، تكون من باب أولى تابعة لرسول الله. إذا أصبحت ميوله التي تجنح به بعيد، إذا أصبح هواه الذي يشبع رغباته، اذا اصبحت ميوله التي تشبع شهواته وتدعوه النفس والهوى كما يقولون الى تحقيق مطالبه البشرية، الى رغباته الحيوانية، الى رغباته وقوته السبعية كما يقول علماء الاخلاق، كل ذلك يتبلور ويتحول ويتمرن ويذلل ويصبح تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فمن باب اولى الجانب الخير فيه سيكون تبعا من باب اولى. ولذا يقول الانسان فيه شبه او فيه تركيب من السبع في الفرس الافتراس والقوة وقوة الغضب، وفيه شبه في اللين والتواضع من جانب الملائكة، او ان الانسان من روح وجسد، فالروح دائما تسمو الى مكارم الاخلاق والى العلو، علو الهمة، طاعة المولى، الاستئناس بالعبادة وبذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. والجسم يخلد الى الارض في شهواته في رغباته، فالجسم يميل الى طبيعة الحيوانية، والروح تميل الى الجوانب الروحية العلوية الالهية. ولذا يقولون من غلبت طبائع جسمه روحه كان حيوانا، لا هم يأكلون تمتعهم الا كالانعام بل هم اضلوا السبيل، واذا غلب الجانب الروحي كان ربانيا ممن يعلمون ويتعلمون ويطيعون الله سبحانه. ومن هنا كانت الامم الماضية قسمان، قسم غلبوا جانب البدن وهم اليهود، واصبحوا ماديين بحثيين يحتالون على ما حرم الله ليأكلونه، وجاء النصارى ارادوا ان يكبحوا جماح المادة في اليهود، ولكنهم ابتدعوا رهبانية ما استطاعوا ان يواصلوا بها، وجاء الاسلام وطابق ووازن بين مركبات الانسان مادة وروحا، فاعطاه يأكل ويشرب ويتحرى الحلال، واعطاه يصلي ويصوم، ويجمع بين الامرين بكفتين متعادلتين يطير على جناحين سليمين. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذا يقول علماء الاجتماع الاسلام دين ودنيا. وعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى تكون طبائعه وغرائزه وهواه وميوله كلها تابعة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ وان قال فيه النووي رواه صاحب الحجة، فاننا نجد له الشواهد من الصحيحين. ما جاء عن عمر رضي الله تعالى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس اجمعين. سبحان الله، حتى اكون احب اليه منه. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت احب الي من ولدي ووالدي ومالي والناس اجمعين، ولكن من نفسي. فضرب بصدره وقال ومن نفسك يا عمر. فانتظر عمر قليلا ثم قال ومن نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه الان الان يا عمر، الان كمل اليقين وكملت المحبة، ونحن لو جئنا واردنا ان نوازن ونقارن قبل ان نعرف حقيقة تلك المحبة، وازن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءك عنه، وبين ولدك ووالديك ومالك والناس اجمعين. يقول القاضي عياض ان دواعي المحبة الجبلية، جبلة الانسان، دواعي محبة الانسان لاي شيء كان الامور الفطرية الغريزية واحدة من اربع، حيثما وجدت واحدة من تلك الاربع تستدعي محبتك حيثما وجدت. قال جلب النفع ودفع الضر، فايما انسان جلب لك نفعا وجدت في نفسك الميل بحبه طبيعي، وايما انسان دفع عنك ضرا وجدت في نفسك الميل لمحبته جميعا. وجمال الخلقة وجمال الخلق، الانسان من حيث هو قد ينظر في لوحة رسم زيتية في شجر نبات نهر منظر طبيعي ما يمل النظر اليه، جبلة ترى الطائر الجميل كالطاووس مثلا تحب هذا الشكل امامك. جمال الخلق، تجد انسان دمث الاخلاق يعامل الناس بالاحسان بمكارم الاخلاق وحسن السيرة، فترى في نفسك انك تحبه لمكارم اخلاقه ولو لم تتعامل معه. يقول القاضي عياض وقد اجتمعت تلك الامور الاربعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نفع اعظم مما جاءنا به صلى الله عليه وسلم عرفنا بربنا. اظن معرفة العبد بربه توازي العالم، ايه لا يوازيها شيء. عرفت ربك وخالقك ومن خلق السماوات والارض، عرفت رب العالمين. الشخص لو اكتسب جهاز مثل هذا ولا اكتسب اي شيء مجهول وجاء للعالم باي اكتشاف جديد وعرف ما لم يعرفه الناس تطاول الى السماء، وانت تعرف رب العالمين وجاءنا بما يدخلنا الجنة، عرفنا طريق الجنة اين هو واي شيء يوازي الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله اكثر من هذا، اكثر من الجنة، عرفنا بالاسلام، عرفنا بالعبودية لله، عرفنا كيف نعبد ربنا ونتقرب اليه، عرفنا بالملكوت الاعلى كله. هذه العلوم ايش قيمتها؟ امر كبير، امور معنوية اكثر من حسية كثير، ودرأ عنا كل شر في حياتنا، في المعاملات صان وعصم دماءنا وعصم اموالنا وصان فروجنا واعراضنا وكف بعضنا عن بعض. كل شر في الدنيا سد طريقه عنا وسد عنا ابواب النار، بين لنا الطريق الذي به نسده. ولذا لما خطب القوم وقال ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا بينته لكم وامرتكم به، ولا تركت شيئا يباعدكم عن الله الا بينته لكم وحذرتكم منه. تبغى اكثر من هذا؟ والترجمة القرآنية لرسول الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يلحقكم من عنت ومشقة، وحريص على جلب الخير لكم. ويسود هذا بايش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب. اذا جمال الخلقة وهو القسم الثالث، كثير من اصحابك كما يقول جابر وغيره ويقول نفع عمرو بن العاص، بعض اصحاب قبل الاسلام، يقول والله ما ملأت عيني من محمد في جاهلية ولا اسلام، اما في الجاهلية فكراهية ان انظر اليه، واما في الاسلام فحياء ان انظر اليه. سبحان الله، مثل ما يقول هذاك اهابك اجلالا وما بك سلطة علي ولكن ملء عين حبيبها. يهابها وهي ضعيفة ما لها سلطة، ولكن من شدة وفرط المحبة يهابها. وهنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون والله لو طلبت من احدنا ان ينعت لك رسول الله ما استطاع. ليش؟ قال ما كنا نستطيع ان نملأ اعيننا منه حياء وجمال الخلق. لو اجتمع العالم كله من اوله الى اخره لن يستطيع ان يصف اخلاق رسول الله بما وصفها الله وسجلها قرآنا يتلى ونتعبد به. وانك لعلى خلق عظيم. وتقول ام المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن. لما كيف كانت اخلاق رسول الله؟ قال اتقرأ القرآن؟ قال بلى. قد كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ويعمل مكارمه ومحاسنه وآدابه. إذا لو قارنا مع موجبات المحبة الولد والوالدين، طيب الوالدين صحيح لهم حق ولهم الحق الثاني بعد الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، حتى في حالة الكفر اما يبلغن عندك نعم وان جاهداك على ان ايش تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطعهما وصاحبهما. يا سبحان الله، وصاحب ما قالش وعاشرهما، يعني الصحبة كصديق، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الوالدان تسببا فيما تسبب فيه الزوجان كأي زوجين من اي انواع الحيوانات، ورزقهم الله من عنده هذا الولد. الولد انما اموالكم واولادكم فتنة الا من عصم الله وهدى. المال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، انما جعلنا ما على الارض زينة له ليبلوكم. اذا الناس اجمعين لو اجتمع الانس والجن على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء ايش كتبه الله لك. يبقى العالم كله مع الله سبحانه وتعالى لا شيء، والعالم كله في موازنة ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء. اذا من حقه عليه وفاء بحقه يستحق تلك المحبة، وليست محبة ذات، وليست محبة هوى، ولكنها محبة جميل، مقابلة، عرفان، ايمان، تصديق، تكريم، كل المعاني السامية تمشيهم وبوالديهم وبالناس جميعا كانوا في الحرب او في الجهاد او في الحياة الدنيا في معاملة في كل شيء يقدمونه على انفسهم ومن حقه عليه. نحن الان في الوقت الحاضر اي مجموعة عسكرية جميع الفرق تفدي قائدها وهي امور ارتباط دنيوي، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه منه. وما هي تلك المحبة؟ اكتب لوحة كده انا احب رسول الله؟ لا، يجب ان تترجم تلك المحبة عمليا، اعتقادا في القلب وإيناس وإشعار وطمأنينة وارتياح وميول، وأن تترجم في القول وأن تترجم عمليا. إذا جئت لتعمل أي شيء تنظر هل هذا العمل يحبه رسول الله أو يكرهه. إذا كان يحبه وفعلته محبة لرسول الله ترجمت حبك لرسول الله اتباعا وفعلا لما يحبه. اذا كان عمل يكرهه رسول الله وتأتيه جهارا واصرارا، هل هذا يتناسب مع دعوة محبة رسول الله؟ لا والله، ان المحب لمن يحبه مطيع. اذا يترجم المسلم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا في قلبه وارتياح وطمأنينة. يضرب لنا صحابي جليل مثلا اعلى رائعا لم يأتي التاريخ بمثله، حينما اخذ في بعض المواقف لا حول ولا قوة الا بالله، واخذه المشركون الى مكة وباعوه لمن كان قد قتل واحدا منهم في بدر. فحينما اخذوه واخرجوه من الحرم في مكة الى الحل وأرادوا قتله قبل أن يقتل، وكان أسيرا عند من اشتروه وعينوا له يوم قتله، أراد أن يلقى ربه نظيفا حسا ومعنى، أراد أن يستحد بشعره، وطلب من امرأة في البيت أن تعطيه الموسى، فأخذ الموسى في يده وحبى عنده طفل صغير، فرأت أم الطفل هذا الأسير في يده الموس والطفل عنده، فصاحت تخشى أن الأسير سيقتل ولدها لأنهم سيقتلونه، فضحك وقال: أتظنين أني أقتل الطفل البريء؟ لا والله. وسلمه إليها. حينما قدم قال: أنظروني أصلي ركعتين. فصلى بخشوع بدون جزع. قال: والله لولا أني أخشى أن تقولوا فزع من الموت وطول في صلاته لأصلت. ثم يقولون له كلمة وهي محل الشاهد، حينما يقدم تحت ظل السيف: أتود كلمة بلسان، أتود أن محمدا مكانك الآن وتضرب عنقه وتسلم أنت. انظروا هذا العرض يا جماعة، السيف على عنقه ومحمد صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم في المدينة، فكلمة أتود، فيعظم عليه أن يخطر بباله هذا الخاطر ويقول: لا والله، ولا أن يشاك بشوكة في مكانه. يقول: لا والله ما أود ولا أرضى أن يشاك بشوكة وهو في مكانه بالمدينة. فين هذه يا جماعة؟ ما يقول: طيب وفكوه خليه يروح لحاله، لكن لا، لا يرضى، لم يحتمل، لم يقوى إحساسه، إيمانه، رقة عاطفته مع رسول الله، تأبى أن تقبل ورود خاطرة أن يشاك بشوكة وهو في المدينة. يعني عنده تضرب عنقه مرارا، ولا أن يتصور شوكة شيك بها رسول الله في المدينة. فين نقول هذا؟ بأي معنى؟ أترون هذا يعصى رسول الله؟ أترون هذا يخالف ما يحبه رسول الله؟ لا والله. ثم يقول أمثلة عديدة: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. بل يأتي بعض الأحاديث في بيان من يأتي بعد رسول الله وتعلق قلوبهم به. يود أخواني يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. إذا نرجع إلى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت. يقول العلماء هنا: ما ارتكب إنسان معصية إلا وخالف هواه سنة رسول الله، لأنه عند الإقدام على تلك المعصية عنده وازعان صوتان في أذنيه، أحدهما صوت السنة تقول أقلع هذا حرام، والآخر صوت الهوى يدعوه هذه لذة أو هذه كذا. فمع من يجيب؟ إن غلب داعي الهوى مال معه، إن الهوى لهو الهوان وإنما، وإن غلب داعي السنة عنده عصم ونجا. ولذا يقول العلماء: اتباع السنة تدريب. وإذا نظرنا إلى جزئيات بسيطة يقولها بعض العلماء، إنما هي من باب التعويد وترويض النفس، أشياء جزئية بسيطة. ناتي في الأكل والشرب واللبس والنوم والأمور الفطرية العادية. تريد أن تأكل الطعام، أول طريق الطعام الفم. لو حملت الطعام باليمنى إلى فمك أو حملته باليسرى إلى فمك اذا وصل الفم ذهب في طريق، ولكن اذا اخذت باليسرى جاءت فقط لا السنة باليمنى، فتترك اليسرى وتأخذ اليمنى. اردت ان تشرب كذلك، اردت ان تلبس قدمت اليد اليسرى او الكم الايمن فتلبس الثوب، ولكن اذا امتدت اليسرى السنة قالت لا اليمنى. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ايش؟ في كل في طعامه وشرابه ومنامه وفي كل شيء. فاخذك باليمنى دون اليسرى، اذا جئت الى فراشك واردت ان تضطجع استلقيت على ظهرك، نمت على بطنك، على يسارك، على يمينك، هيجيك النوم. ولكن حينما تستلقي على يسارك السنة تقول لك لا انقلب على اليمين، حينما تنبطح على بطنك يقول لك السنة لا مكروه النوم على البطن فتنعاد. لماذا هذا كله؟ اذا اصبحت وامسيت تأخذ بالسنة في الصغيرة والكبيرة صرت سنيا بالتبع. ولهذا حينما يقدم الإنسان على عمل أو يدعى إلى ترك فلينظر ويأتي بالميزان، داعي الهوى يدعوه إلى المخالفة وداعي الاتباع يدعوه إلى الموافقة والاتباع، وازن بالكفتين أي الكفتين سترجع. وكما أشرت إن هذا الحديث هو فعلا ميزان لرغبات الإنسان مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ناحية يقول بعض العلماء إذا كانت كفة الهوى ثقيلة جدا ومائلة ومعها الشيطان ومعها النفس ومعها ومعها كيف أقاوم هذا كله؟ داعي السنة داعي في الضمير بعيد هنا خافت كيف أسوي؟ يقول العلماء انظر، توقف لحظة بسيطة جدا وانظر إلى ما بعد رجحان كفة الهوى، فين حتوديك؟ ماذا سيتم؟ لنفرض من النواحي النفسية أو الشهوة أو الرغبة أو كذا لذتها لحظة، ماذا بعدها؟ المؤمن يرجع نفسه باللوم والندامة. وسيأتي الحديث الخاتمة موقف الإنسان إذا أذنب واستغفر. إذا كان مثلا أخذ مال، سرقة، اغتصاب، جحد عارية، أي شيء من هذا الذي تدعو إليه النفس، فمش أخذته ما المال حيروح وحيجي محل خطيئة. وفي الجملة ضع الآخرة بالجنة والنار في كفة السنة، أو ضع الجنة في كفة اتباع السنة وضع النار مع ميل الهوى. يبقى تميل على فين؟ نحن في هذا الميزان، النفس تدعو إلى الشهوات وإلى المخالفة ومعها النار، والسنة تدعو إلى الاتباع والطاعة. هل يكن الإنسان في إحدى الكفتين سيسقط في إحدى الجانبين؟ إن كنت في جانب الشهوة والهوى فستميل بك الكفة وتسقط في النار عياذا بالله، وإن كنت في كفة السنة والطاعة ومخالفة الهوى وإيمانا برسول الله ستسقط بك الكفة في الجنة. الله أكبر. والله الحق واضح، لكن كما يقولون غلبة الهوى على الإنسان، ومن هنا كانت رحمة الله بالإنسان واسعة. ولعظيم خطر هذا الحديث وكبير أهميته حتى إنه ليعتبر حدا فاصلا بين الحق والباطل، كما أشرنا بالأمس أنه الميزان لمدى قوة إيمان المؤمن بالله وبرسوله. وهذا الحديث أكبر دليل وأصرح وأوضح في الرد على كل مبتدع، كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه، وكل من كانت ميوله او رغباته او اختياره لغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا الحديث العديد من القضايا الكبرى في علاقة الأمة بأكملها بالرسول صلى الله عليه وسلم. وجميع شراح الحديث يوردون في شرحه الآية الكريمة: يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذه المناسبة أيها الإخوة، ننبه على ما سبق أن نبهنا عليه مرارا، بأن الاستدلال في كتاب الله وفهم معنى كتاب الله ودلالاته لا تؤخذ جزئية ولا موضعية، ولكن تؤخذ وحدة موضوع متكاملة. وهذه الآية الكريمة سيقت في سورة النساء، ولكن لو أخذنا ما قبلها من أول نصف الحزب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وجدتها؟ يأتي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يأتي إلى القسم الثاني المقابل، ولكن نرجع إلى أول السياق. وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول تعين على فهم النص. والأصوليون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنأتي إلى هاتين القاعدتين: سبب نزول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تطبيق أيضا لهذا الحديث النبوي الشريف. لما فتح الله مكة على المسلمين، ونحن نعلم أعظم وأكبر وأشرف مكان في الوجود في الدنيا هو الكعبة، ومفتاح الكعبة هو أعلى وأثمن ما يحرص عليه كل إنسان. فلما أراد صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، طلب المفتاح من آل الشيب، من عثمان بن مضعون، وكان هو سدن الكعبة. فذهب وجاء بالمفتاح، ففتح صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل وصلى وخرج. فقال علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيني يا رسول الله. قال له: خذ. فجاء عثمان: الأمانة اللي أعطيتك يا محمد، لسه ما الأمانة اللي أعطيتك. فبرهن نزلت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيش؟ إلى أهلها. هنا علي بعد أن أخذ المفتاح، هل يتمسك به أو يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله من عند الله ويسلم المفتاح طائعا مختارا؟ ايش سوى؟ ما في كلام، سلم المفتاح. ناتي الى عموم اللفظ، صحيح يأمركم، والمخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة ان تؤدي الأمانات الى اهلها. واعظم أمانة عند الفرد هي ما ائتمنه الله عليه من دينه، حتى يقول العلماء: الوضوء أمانة. يقول مالك: الصلاة أمانة، الغسل من الجنابة أمانة. من منا يعلم عن الثاني متوضئ أو غير متوضئ؟ أمر ائتمنك الله عليه. وحصل ما في الصدور؟ قالوا الامانات التي ائتمن الله العباد عليها. فاول شيء هذا، ثم الودائع والاموال هذه تبع. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بايش؟ بالعدل، ولو كان ذا قربة، مهما كان، لان العدل من التعادل، تعادل كفتي حمل البعير اذا كان الحمل متعادلا متوازيا. اما اذا كانت واحدة ثقيلة وواحدة خفيفة، تطيش الخفيفة وتنزل الثقيلة ويجنح البعير ما يقدرش يمشي. وهكذا نمر سراعا حتى ناتي لمحل الشاهد. بعد هذا الخطاب هنا، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، خطاب لمن؟ لعموم الرعية ولا للحكام؟ ها؟ واذا حكمتم بين الناس، المخاطب بهذا من؟ الحكام. فالله الذي فوق الجميع، والحاكم الذي ليست فوقه سلطة الا لله، يأمره الله ان تحكم ما قالش اذا حكمتم بين المؤمنين بين المسلمين، لا، الناس ولو كانوا كفار، ان تحكم بالعدل. بعدما رتب الامر مع الحكام ورسم المنهج للعدالة، جاء للرعية: يا ايها الذين امنوا اطيعوا من؟ اطيعوا الله اولا، واطيعوا من؟ الرسول. شوف عطف وتكرار فعل اطيعوا واطيعوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي. اولي الامر لم تأتي معها فعل الطاعة، ما قالش واطيعوا اولي الامر، لا، لان طاعة الله طاعة مستقلة، وطاعة رسول الله طاعة مستقلة. ولذا قد ينفرد صلى الله عليه وسلم بتشريع حلال وحرام بالسنة النبوية. الله سبحانه وتعالى: وان تجمعوا بين الاختين، وانتهى هنا. وحلكم ما وراء ذلك، وجاء الرسول بالسنة وقال: لا تنكح المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها. هذا تشريع استقلال من السنة. ولذا قال: واطيعوا الرسول. اولو الامر يطاعون ان كانوا ضمن طاعة الله وطاعة رسوله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول. طيب، هنا فريقان حكام امروا ان يحكموا بالعدل، ومحكومون امروا ان يطيعوا. قد يقع النزاع بين الطرفين، فما الحكم بينهما اذا؟ وان تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ الى الله والرسول. ان كنتم شاطرين، ولا ان كنتم اقوياء، ولا ان كنتم عفريت، لا، ان كنتم مؤمنين. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه. هذا الفصل وهذا الموقف يرتبط بالايمان بالله، سواء كانوا حاكمين او محكومين. لان الحاكم اذا لم يؤمن بالله ويصدق بكتاب الله ويعمل به، ما هو رد له؟ وكذلك الرعية، اذا لم تؤمن بالله وبكتاب الله، لن ترجع لكتاب الله ولا سنة رسول الله. ان كنتم تؤمن بالله واليوم الاخر، اي تجازون على اعمالكم، ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا، ذلك خير واحسن تأويلا. الرد الى الله والى رسوله خير من الذهاب يمين ويسار. وياتي بعد ذلك، وهنا كما يقول العلماء بسرعة، الرد الى الله، الله سبحانه وتعالى ما حيخاطب كل واحد منا، ولا في حد منا عنده اهلية وصلاحة يخاطب الله ونستفسر، لا، ان كتاب الله. فالرد الى الله الى كتاب الله، والرد الى رسوله ايش؟ في حياته صلى الله عليه وسلم نأتيه شخصيا ونعرض عليه قضيتنا ويحكم فيها، ومن بعد انتقاله الى الرفيق الاعلى نرد الى ايش؟ الى سنته. فبإجماع المسلمين الرد الى الله الى كتابه، والرد الى رسوله الى سنته. ياتي في المقابل بعد هذا الآية اللي بعدها: الم تر الى الذين ايش؟ شوف هنا قال: يا ايها الذين امنوا اطيعوا. هنا قلت يعجب رسوله من قوم، الم تر، تعجب، انظر، تأمل، شوف هؤلاء الذين يزعمون انهم ايش؟ امنوا. هناك يا ايها الذين امنوا يثبت الايمان قطعا، وهنا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بايش؟ بما انزل اليك وما انزل من قبلك من كتب ومن اوحي ومن وحي الى غير ذلك. ها ايش موقفهم؟ يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. نعم. وهذه النزغة من فين؟ ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. من اولئك الذين يزعمون؟ وما علاقة هذا الزعم والتحاكم الى الطاغوت حتى يأتي في مقابل المؤمنين الذين يتحاكمون الى كتاب الله وسنة رسوله؟ اغلب المفسرين على القضية المشهورة، رجل يسمى بشر منافقا بينه وبين رجل يهودي خصومة، فقال اليهودي تعال هيا الى محمد نحتكم اليه. قال المنافق لا، هلم الى كعب بن الاشرف. كعب بن الاشرف من سادة ليش؟ اليهود. اليهودي يجر المنافق الذي يعلن يزعم انه امن، يقول نذهب الى محمد الذي تعلن ايمانك به، وهذا الذي يعني ايمانهم يقول لا نروح الى كعب بن اشرف رئيس اليهود الذين يزعمون انهم ايش امن. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. الطاغوت كما يقول علماء اللغة فاعول من الطغيان، وهو تجاوز الحد. وكعب بن اشرف من اشد الطواغيت في ذلك الوقت، وكان يظهر العداوة لرسول الله ولاصحابه ويهجوهم. فاليهودي غلب المنافق وجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم رسول الله على مقتضى وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، فحكم لليهودي. ما هو حكم لليهودي؟ اقام العدالة صرف النظر عن المحكوم له او المحكوم عليه. لما خرجوا النافق قال لا انا ما ارضى، تعال روح لابو بكر، الرسول مشغول وما عنده وقت وما يفهم منا، وابو بكر يحدينا ساعة اكتر. جاءوا الى ابي بكر قصوا عليه القضية فحكم لليهود. قال لا خلينا نروح لعمر، ابو بكر زي محمد مشغول. فلما اتى عمر ولقيه عند الباب فبدره المنافق ليقص قصته، فقاطعه اليهود قال يا عمر لا تتعب نفسك، لقد جئنا قبلك الى محمد فحكم لي ولم يقبل، وجئنا الى ابي بكر فحكم لي ولم يقبل. فقال هكذا ما يقول اليهودي؟ قال بلى احكم انت. قال اذن انتظر. ودخل بيته وخرج بسيفه وضرب عنق المنافق. قال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم الله ورسوله. فجاء اهل المقتول يطلبون الدية، وجاء جبريل عليه السلام وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فرق عمر بين الحق والباطل، وقال وصلى انت الفاروق. من ذاك الوقت سمي عمر الفاروق. هنا ناخذ حقيقة اتباع رسول الله، حقيقة ان يكون هوى الانسان تبعا لما جاء به رسول الله. اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ثم يأتي بعد ذلك السياق في قصة المنافق الذي لم يرضى بحكم رسول الله وفرق عمر بين الحق والباطل. نعم. واذا قيل لهم اي اولئك المنافقون تعالوا الى ما انزل الله وايش والى الرسول ايش رأيت المنافق يصدون عنك هذا يهود يدعوك لرسولك وانت تقول لا تصد، تقول لا نروح لكعب بن الاشرف. نعم. فكيف اذا اصابتهم مصيبة ايش بما قدمت، ما هو الذي قدمت ايديهم؟ هذا الذي وقع على الرجل من عمر. نعم. جاءوك يعني اولياؤه يطلبون الدية، يقول والله ما نريد الا الاحسان والاصلاح. نعم. يخرج يبين اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظ وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. كشف الله سبحانه وتعالى حقيقة ما تخفي قلوبهم. ما هي؟ الاعراض عن كتاب الله، الصدود عن كتاب الله. قول هؤلاء يعلم الله ما في قلوبهم اتركه. ولذا كانوا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمر المنافقين ولكن ما كان يقتلهم. وقد سئل عن ذا قال لحتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، هذول يدعونهم أصحاب، خليهم على ما هم عليه، بعدين يجي أمرهم. نعم. عبهم، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في أنفسهم، بعضهم يقول عبهم وقل لهم في أنفسهم، الموعدة تكون عامة ما بال أقوام، وفي أنفسهم يعني بينك وبينهم. لكن أعتقد أن القول الثالث الثاني الموعدة التخويف والزجر، وفي أنفسهم حتى يرحموا أنفسهم بأنفسهم، قل أنتم على ضلال، أنتم ضيعين، نبههم على الخطر الذي يحدق بهم. كأنه عظهم يعني كلام عام، لكن في أنفسهم في خواص أشخاصهم، لأنهم أولى ما يكون أن ينقذ نفسه. نعم. وقل لهم قولا بليغا، القول البليغ الذي يبلغ الإنسان غايته، كما تقول بلغت الغاية، البلغة الغاية المقصودة، الشيء الذي يبلغك إلى غايتك. والكلام البليغ بخلاف الكلام العيي، الكلام البليغ هو الذي ينقل المعنى من مكان يبلغه إلى مكان آخر، فإن كان بليغا فصيحا واضحا حمل المعنى ونقله، وإن كان مفكك عياذا بالله زي حالاتنا ولا زي كذا تجد المعنى يتعثر. إذا قولا بليغا يعني ينفذ من عندك إليهم، وكما قالوا ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وليس بعد بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادته الخير لشيء أعطي جوامع الكلم. نعم. عام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بإذن الله هنا يعني بما أمر الله، وأطيع الله وأطيع الرسول، ولا بإذن الله بتوفيقه، والويل لمن لم يوفقه الله بأحد أمر إلا بإذنه يعني بتعاليمه وأوامره فيما أذن به وشرع، أو بإذنه أي من قدر له التوفيق وأذن له أن يقبل ذلك. نأخذها على المعنى الأول، وإن كان معنى الثاني أيضا كلاهما متلازم. نعم. ثم يأتي يخفف الموضع ويبين علاج الموقف، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والصدود عنك وعما أنزل الله جاءوك واستغفروا الله على ما كان منهم من صدود وعلى ما كان منهم من خطأ وإعراض عنك. وهنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، هل كل إنسان مذنب لا يقبل منه استغفار ولا رجوع، أو لا تقبل له توبة حتى يأتي لرسول الله يستغفر له؟ فهمتوا معي يا جماعة ولا؟ ترى موقف حرج، خلي أدهنكم معنا. الآية هنا تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بإيش؟ بالمعصية، سواء كانت عامة أو خاصة في هذه القضية، جاءوك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فاستغفروا ايش؟ استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. هنا الشرط لوجدوا، لو انهم جاءوا واستغفروا واستغفرت لهم وجدوا المغفرة، يعني المغفرة لا توجد لمذنب الا اذا جاء واستغفر له رسول الله. ولا التوبة بينك وبين الله، والله اقرب الى الانسان من حبل الوريد. ها؟ وإذا قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما في وصف. لماذا كانت الواسطة هنا؟ فكروا معي شوية يا جماعة. وكما قلت الموقف حرج، وكثير من الناس تزل أقدامهم هنا، نسأل الله الهداية والتوفيق. هنا يا إخواني قضية المنافق هنا، هل هو أعرض عن كتاب الله وحكمه فقط، أو صد عن رسول الله أيضا؟ يبقى رسول له حق في هذا المكان ولا لا؟ كأن مجيء المنافق لرسول الله يستغفر الله بين يدي رسول الله، يعلن رجوعه ويعلن توبته واذا استغفاله رسول الله معنى ذلك انه اسقط حقه على ذلك المنافق فيكون اهلا لان يغفر الله له. فمجيء المسيء في ذلك الوقت الى رسول الله بحق رسول الله لانه باعراضه عن حكم رسول الله في تعدي على رسول الله في انتقاص لرسول الله. مسألة بسيطة، لو جئنا الى دائرة من الدوائر وفيها المدير واثنين موظفين اخطأوا فيما بينه، والدائرة كبيرة وفيها اقسام وكل قسم فيه رئيس، العمال هؤلاء في هذا القسم عندهم رئيسهم، حصل النزاع فيما بينهم تركوا رئيسهم وراحوا هناك لرئيس بر انسان بر عن الكذا، او راحوا لرئيس قسم ثاني، بعدين فين رئيسهم لما سمع بهذا؟ ايش يكون في خاطره؟ ها؟ يقول تخطونا عايش الى غير، يعني ما نكفئ لهم، يعني ما هم محسن الظنبية، يعني كأن فيه هضم لحق رسول الله فيما هو حق له في ان يحكم بين الناس بالعدل. فتخطي هذا المنافق لرسول الله واعرابه عن حكم رسول الله فيه هضم وتعد على حقوق رسول الله، فكان من الواجب لرد هذا الاعتبار ولرد هذا الحق ان يأتي الى رسول الله، لا ان يستغفر رسول الله، لا، لكي يستغفر له رسول الله. وهل رسول الله حيستغفر له وهو غضبان عليه وهو ساقط عنه، ولا بعد ان يسامحه؟ اذا استغفار رسول الله لهذا الجائي اليه دليل على انه سامحه، فاذا سامحه رسول الله يجد الله توابا رحيما. واضحه شوي ولا في لبس يا جماعه؟ طيب احسان، اما قرب ذنبه، والذنب هنا مشترك، ذنب جانب من جهه الله وذنب جانب من جهه ايش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا الان من في المشرق ومن في المغرب ومن تحت الثرى ومن في اعماق المحيط ومن في مركبة فضائية في الهواء وسأل الله ودعاه يجد الله أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، فلا وربك، نأتي بعد هذه المقدمة وبعد هذه الواقعة يقول سبحانه فلا وربك، شوف القسم، ما الذي أحوج إلى هذا القسم؟ وقسم بإيه؟ ما قالش برب السماء والأرض إنهم، ما قالش إنه لرب الشعرى، ما قالش هو رب السماوات والارض، ولا قالش هو رب النفوس، ما قالش هو رب الملائكة، ما قالش هو رب جبريل، قال فلا وربك. لماذا؟ لان المنافق حينما اعرض كأنه نزل سلمة من حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرفع المولى مكانة رسوله بان يقسم به، يقسم بربه. فما هو ربك؟ هو رب السماء ورب الذبابة ورب البعوضة ورب الفيل ورب العرش، رب العالمين. لكن هنا ربط القسم فلا وربك، يعني لا تأخذ في خاطرك كأنك بالمعنى العامي، لا ما عليك منهم، فلا وربك لا يؤمنون، ولا قيمة لهم، ولا إيمان ولا تصديق ولا اعتبار لهم أبدا في مجال الإيمان، حتى ينزلون على حكمك، حتى يحكموك، وهذا مش بس هو، الكل، فيما شجر. شجر الشجار اصله من الشجر، والشجر اذا كان متقارب اغصانه تتداخل، تقول متشابك متشاجر، ولذا يقولون في اللغة العبرية موشى ماء وشجر، يعني الذي وجد والتقط ما بين الماء والشجر، موشى ماء الشجر، وغير العربية يقدمون المضاف إليه على المضاف، موشى يعني شجر الماء. فهنا حتى يحكموك فيما شجر، يعني تداخل والتبس عليهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت حرجا في أنفسهم مما قضيت. إلى هنا نقف. قد يحتكم الإنسان إلى ما لا يرضى حكمه. اليهودي أو المنافق لما جاء مع اليهودي لرسول الله، لا هل احتكم معه عن رضا؟ لا، فحقيقة الإيمان بالرسول أو حقيقة إيمان الأمة أن تأتي في الحكم إليه طائعة راضية مرضية إلى أقصى حد، ولا تجد في النفس حرجا أبدا مما يصدر من قضائه صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. الحرج الضيق، لا يجدوا الحرج في أنفسهم ثم إيش؟ ويسلموا. ما قالش تسليم كده إداري ولا تسليم غصبي، لا، تسليم يعني تسليما مطلق رضا بهذا القضاء. أعتقد لا يوجد في العالم قاض يستحق هذا الحكم من الناس أبدا. يمكن كنها والله يقارب، ولكن لا يجد في نفسه حرج مما قضاه صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما، هذا منتهى وغاية الإيمان. يقولون في بعض الأسباب الآية أيضا شيئا آخر، قضية السقي قيل الزبير وجاره في الماء، لا نريد أن نطيل المقام هنا لنمضي إلى الباقي. ننتقل لو جئنا إلى شيء آخر، شخص مريض وجاء إلى طبيب كافر، ما قلت مسلم، طبيب كافر، فقال له الطبيب أنت تحتاج إلى شطب البطن وإلى إخياط كذا وإلى إخراج كذا وعملية جراحية كبيرة. إذا كان المريض ذا ثقة بهذا الطبيب يملي عليه شروطه، تفعل كذا ما تفعلش كذا، ولا يأتي ويرمى نفسه يبنج ويسلب إرادته ولا لا؟ الجراح يسلب إرادة المريض واختيار بعد أن يوقع على الموافقة على العملية، وافقت على العملية حتى لو مات ليس له دية، ما دام طبيب مشهود له مجرب، لا شخص يتعلم الطب في الناس متطبب، لا، طبيب مشهور مشهود له مجرب وأخذ موافقة المريض وأجرى العملية. فإن نجد المريض في أمر بدنه الذي نهايته مهما كانت الموت بهذا أو بذاك يسلم كل التسليم ويسلب الإرادة والإحساس ويقطع ويمزق ويخيط ويرجع فيه النصراني كما شاء، وبعد ما انتهى دكتور ايش رأيك العملية ان شاء الله تنجح. اذا كان هذا في امر بدنك للمعقول، فكيف برب العالمين يعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حق الحكم فيما شجر بينكم؟ ناتي خطوة بعد هذا، نعم، ويسلمه تسليما. اكمل لسه ما جينا شوف الصورة العملية، شوف التشريع، من اول يأمركم ان تؤدوا الامانات، من اول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، من الم ترى الى الذين يزعمون، او كيف تعال هنا، ليش ما يحكموك؟ لماذا لا يرضوا بحكمك وانت تأخذهم بالرفق والرحمة وانت بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ولو اننا كتبنا عليهم لا ان يتحاكموا اليك بل اقتلوا انفسكم، من حقه ان يحكم بهذا ولا؟ من حقه ان يكتب علينا ما شاء، وقد كتبه على بني اسرائيل. ولو اننا كتبنا عليهم لا ان يتحاكموا اليك بل كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم، ايش حيكون موقفهم؟ ما فعلوه الا قليل. اذا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان ايش؟ لكان خيرا واشد ايش؟ تثبيتا في قولهم امنا. والله اعجاز يا اخواني. لو انهم امروا، جاء يهودي الى عمر رضي الله تعالى عنه، قال لستم مثلنا، ان الله قد حكم علينا ان نقتل بعضنا بعضا، وانتم ما حكمتم؟ فقال عمر والله لو امرنا ربنا ان يقتل بعضنا بعضا لفعلنا، ولكن الحمد لله لم يكلفنا. الحمد لله. فهنا يبين المولى سبحانه بانه لو امرهم بهذا الحكم القاسي الشديد على النفس هل كانوا يمتثلون؟ ما تبعهم ربكم اللي ما كلفكم بهذا، وإنما كلفكم أن تتحاكموا فيما شجر بينكم إلى الحاكم العادل صلى الله عليه وسلم، ولو أنكم فعلتم هذا لكان خيرا لكم وكان أكثر تثبيت على الإسلام والإيمان. نعم. وإذا لآتيناهم من لدنا إيش؟ أجرا عظيما. على أنت ميت ميت، والمقاتل يستشهد في الميدان مع العدو. فلو فعلوا، إذا لو فعلوا ما يوعظون به مطلقا من أدنى التكليف إلى أقصاه لوجدوا وأتاهم الله من لدنه أجرا إيش؟ عظيم. نعم. ولهديناهم صراطا مستقيما بسبب اتباع الإيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط المستقيم؟ نعم، هذا هو. ومن يطع الله ورسوله، خذوا من أول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولو أنهم ظلموا، فلا وربك لهم حتى يحكموك. من يطع الله، نعم، من يطع الله ورسوله. شوف هناك الأول المنافقين إيش، والوعيد الذي توجه إليهم، وهنا حق الذين يطيعون الله ورسوله. فأولئك إيش مع من يطع الله ورسوله، فأولئك إيش مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء يا سبحان الله، من هؤلاء؟ القمة. وحسن أولئك رفيقا. فعلا إذا دعيت إلى اتباع رسول الله فأنت مع أولئك المذكورين، وحسن أولئك رفيقا. ارجع إلى سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هناك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير سمعته يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. نعم، ذلك الفضل من الله. فإذا وجد إنسان نفسه في ميوله، في اختياره، في رغباته، تبعا لما جاء به رسول الله، فليعلم بأنه على فضل عظيم من الله. ننتقل مرة أخرى إلى سورة الأحزاب، ونجد أن المولى سبحانه يعطل اختيار الفرد مع رسول الله، ولم يجعل للمؤمن حقا حق الاختيار في أمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 36 في الأحزاب. وما كان إيش لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم إيش إذا قضى الله ورسوله إيش أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لهم حق. وهذه تأتي في قضية في صميم حياة المسلمين، وفي أخص من يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب ابنة عمته. جاء صلى الله عليه وسلم وخطبها، فظنوا أنها لرسول الله ففرحوا، فتبين أنه يخطبها لزيد. ومن هو زيد؟ زيد كان مولى، والرسول كان تبناه، وأنزل الله القرآن وألغى التبني، فغضبوا وكرهوا. كيف هي في القمة من النسب من قريش، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزوجونها لهذا؟ لكن أمر الله. فلما كرهت وكره أخوها نزلت الآية الكريمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم ليش ما لهم خيار. فجاء أخوها حالا، يا رسول الله آمنت، ماذا تأمرني؟ قال زوج زينب بإيش، وحالا تم العقد. في الواقع يقدر إنسان يقول في بادئ الأمر معذورين، نهدم هذه القمة من الشرف ومن الكذا والكذا، ولكن لا يعلمون ماذا عند الله. الله يريد أن يشرع، وسبحان الله يا جماعة، معضلات المشاكل العربية القبلية تهدم في بيت رسول الله. كان هناك في العرب الجاهلية زوجة الابن بالتبني ما يمكن يتزوجها الاب، فيأتي ويأمر المولى سبحانه رسوله ان يزوج زينب واحد منه حفين، يجيب واحدة اجنبية لا من بيته ويزوجها لزيد، وكان زيد ابنا بالتبني. ثم بعد ذلك يحصل النزاع بينه وقولها اصبري وقوله يقول له اصبر، لكن بعدين وتخفي في نفسك ما الله مبدي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليش؟ لكي لا يكون على المؤمنين جميع، يعني من اجل من كلهم يتحملها، ما كان يمكن يتزوجها وهي لسه ما مسها احد. ولذا نرد على المستشرقين وعلى اولئك الذين يفتحون ابواقهم ومن يصيخ لهم السمع في تلك القضايا، بنت عمه، بنت عمته عنده وقبل ما يتزوجها زيد لو له رغبة فيها ولا تطلع اليها ما كان من باب اولى، وهي اكمل ما تكون، ولكن ده يلزم. وفي شخصيته صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويطلقها زيد ثم زوجناكها، تزوج اجباري ما هو اختياري. بعد ما تزوجها زيد يمكن نفسه ما تبغاه او في غنى عنها وعنده زوجات، لكن يلزمه الله سبحانه وتعالى ان يتزوج. لماذا؟ ليقضي على تلك العادات ويرفع ما كان عند المؤمنين من حرج في شخصية رسول الله. اذا لم يكن للمؤمن مع امر الله ومع امر رسوله اي اختيار، مسلوب الارادة مسلوب الاختيار، بمعنى ان يلغي اختياره، يلغي هواه، يلغي ما يرغب فيه. وهكذا كان سلف الأمة. جاء عن جابر، جاء في الموت، جاء إلى أهل قباء وقال لهم لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير ولكن طاعة رسول الله أولى لنا. نهى أن تؤجر أو تكرى الأراضي على المازيانات ورؤوس الجداول. كان الرجل يعطي أرضه لمن يزرعها على أن للفلاح، على أن لصاحب الأرض ما يكون على القناطر شبعا مية، وعلى رؤوس الحيضان لأنه يكون نامي وقوي، وأوساط الحوض اللي هي صفرة ولا ضعيفة تكون للزارع. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال نسبة معينة، العشر، الربع، الثلث، الخمس، ما في مانع، لأنه يعم الصالح والطالح. فقال نهى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه خير تكسبون لكن طاعة رسول الله خير لكم، ونفذوا طاعة رسول الله، وكانوا يحكمون رسول الله في أخص ما يكون لديهم. لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا ونزل بقباء، نزل بقباء صلى الله عليه وسلم، وكان كلنا يعلم ان المدينة كانت موطن الاوس والخزرج، والاوس والخزرج كانوا في قتال مرير قبل الاسلام بخمس سنوات، وكانت القبيلتان على فرسي رهان كما يقولون. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة التي حصلت عند العقبة، البيعة الثانية، من كل من الأوس والخزرج معا، وجاء أول ما نزل في قباء، المشهور أنه وصل يوم الاثنين، فسأل عن أسعد بن زرارة وكان من سيد القوم. قال يا رسول الله الأوس لا يذهبون إلى ديار الخزرج والخزرج لا يأتون إلى ديار الأوس، لأن مناتهم الحروب والقتال. فلما كان ليلة الأربعاء، يعني بعد مجيء صلى الله عليه وسلم بليلة وجاءت الثانية، جاء أسعد متلثم بالليل بين المغرب والعشاء، يعني جاء خفية عن هؤلاء الناس خايف على نفسه. فقال له صلى الله عليه وسلم، هم أخبروه كيف جئت ديار القوم على ما بينك وبينهم، وش اللي جابك والحال كمن يعلم؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأسمع بمجيئك في مكان إلا أتيتك. هذه واحدة. التفت إلى بني عوف وهم الذين كان نازل عندهم، قال: أجيروا سأسأل، أجيروه. ونحن نعلم الجوار بأن الشخص يقول فلان في جواري، لا يمكن لإنسان أن يمسه بشيء إلا إذا خفر ذمام هذا وقامت الحرب. قال: أجيروه. ماذا قالوا؟ أجيره أنت يا رسول الله، فإن جوارنا من جوارك. يعني أصبح محكم في إيش؟ فيهم. قال: يجيره رجل منكم. نظام الجوار، الضيف ما يجير، إنما يجير الأصيل في القبيلة. حتى الشخص الذي بالجوار ولا بالانتماء لا يجير، التابع لا يجير على المتبوع على الأصيل، قال: لا، يجيره واحد منكم. فقام فلان وقال: هو في جواري. فبات عندهم تلك الليلة، ومن الغد ذهب إليه مجيره هذا، وجاءه إلى بيته، وجاء متأبطا يده ظفرا، ونادى وقال: فلان في جواري. فقال بنو عوف كلهم: كلنا جوار لأسعد. يهمنا ايش؟ اجره انت يا رسول الله. كذلك في قضية سعد في غزوة احد، حينما جاء المشركون فقال صلى الله عليه وسلم: نعرض عليهم الصلح. فشاور اسعد هذا وسعد الاخر ابن عبادة: نصالحهم على جزء من الثمرة، من ثمر النخل، ويرجعون عنه. فقالوا: يا رسول الله، اشيء تحبه نفعله لك ام تفعل ذلك من اجلنا؟ قال: والله من اجلكم، لاني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. قالوا: لا والله يا رسول الله، كنا واياهم على الشرك فما طعموها الا قرى او شرى، والان اكرمنا الله بالايمان، والله ما يطعمونها بشيء، وليس بينهم لهم الا السيف. يهمنا ايش؟ أشيء تحبه يا رسول الله نفعله لك؟ ومن هنا أيضا كان صلى رضي الله تعالى عنهم في المواقف وفي الشدة يفدونه بأنفسهم. وهذا أبو طلحة يترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، حتى يوجد في جسمه حوالي 70 ما بين طعنة برمح ورمية بسهم. ويقول كان كلما مر عليه انسان يقول: ارمي ما عندك من سهام، ارمهم. ثم ينظر صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فداك ابي وامي، لا تنظر ليصيبك سهم طائش. ويفديه ويصاب 70 طعنة او رمية. ليش؟ يفديه بنفسه. فمن باب اولى ان يكون هواه وميوله تابعة له صلى الله عليه وسلم. وجاءت الحديث في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، لكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن إلى آخر الحديث. عليكم بإيش؟ سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نرجع الحديث مرة أخرى من جهة الأحكام: لا إيمان لعبد إلا بأمرين معا، مش واحد منهم، الاثنين معا: أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله، وأن يكون رسول الله أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.